بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، مع الدرس 22 من دروس العقيدة، وقد بدأنا في الدرس الماضي بموضوع لوازم العبودية لله عز وجل، وتحدثنا عن أبرز هذه اللوازم ألا وهي الإخلاص لله عز وجل وسلامة الطوية. واليوم ننتقل إلى تعظيم حرمات الله عز وجل وتعظيم شعائره. فيه آية تعد أصلاً في هذا الباب، ألا وهي قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالإيمان بالله شيء وتوقيره شيء آخر. حينما قال الله عز وجل: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لا يؤمن بالله العظيم، فالتركيز والإضاءة والخط تحت كلمة عظيم، لأن معظم الكائنات من دون استثناء يؤمنون بالله. حتى إن إبليس قال: ربي فبعزتك، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. فالإيمان بوجود الله ليس غير قاسم مشترك بين معظم الخلق، ولا يعد هذا الإيمان إيماناً منجياً. لكن الإيمان بالله العظيم حينما تعظمه وحينما توقره وحينما تراه عظيماً ملء ما تعلم، عندئذ تستقيم على أمره. يبدو أن الطاعة مرتبطة بالتعظيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الشيء مألوف جداً، وكما قالوا: شدة القرب حجاب. أما أن ترى ابنك بين يديك يضحك ويلعب ويتكلم ويبكي ويأكل ويتنفس، ودماغ و 140 مليار خلية وسط الدماغ استنادية، وأربعة عشر خلية قشرية، ورئتين ومعدة وأمعاء وعينان وأذنان ولسان ومري وتنفس وإفراز وكليتين، يعني ما بعتقد فيه بالكون أعقد من الإنسان. تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. وأنت تعلم علم اليقين أن هذا الإبن كان خلية من 400 مليون خلية خرجت منك في اللقاء الزوجي، حوين واحد من 400 مليون حوين تشكل هذا الطفل الذي أمامك، يفكر ويسأل ويعترض ويناقش ويفرح ويحزن ويرى ويسمع ويتكلم وينطق. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يعني شاءت حكمة الله أن ترى خلقك من ابنك، شاءت حكمة الله أن ترى خلقك من ابنك، تراه رأي العين، لكنه كما قالوا: شدة القرب حجاب. هذا الكون من دون خرق لنواميسه، من دون تعطيل لأنظمته، هو معجزة. وأية معجزة! يعني قال الإمام مجاهد: ما لكم لا تبالون لله عظمة. وقال ابن عباس: ما لكم لا تعلمون لله عظمة. وفي رواية: ما لكم لا تعظمون الله حق التعظيم. وقال ابن زيد: ما لكم لا ترجون لله وقارا، الوقار هو الطاعة. ما لكم لا تخافون عظمة الله عز وجل. يعني دائما أيها الإخوة، الطاعة مقترنة بالتعظيم. يعني أنت بالخدمة الإلزامية وفي رتب، تبدأ من سبعة، هي أقل رتبة، ما هيك؟ وفي سبعتين وفي ثمانية وفي ثمانتين. هلأ في ثمانية أو ثمانتين ونجمة، وثمانية أو ثمانتين ونجمتين، وثمانية أو ثمانتين وثلاث نجمات، بعدين في نجمة على الكتف، بعدين نجمتين، بعدين ثلاثة، بعدين تاج، بعدين تاج ونجمة، تاج ونجمتين، تاج وثلاثة، بعدين سيفين، بعدين شو في؟ والله ما أعرف شو في بعدين. إذا أنت بالخدمة الإلزامية قال لك عري تزحف، يمكن ما بتزحف. إذا كان اللواء موجود على حرف الزاي بيكون بالأرض صرت. تعرف ما معنى الاستعصاء في سجن؟ طبعاً مثل بين أيديكم، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يعني أنت تطيعه بقدر ما تعظمه وتعصيه بقدر ما يقل تعظيمك له. فمن لوازم العبودية لله عز وجل طاعته، من لوازم العبودية لله عز وجل تعظيمه كي تطيعه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. الآن هذه النعمة التي أكرمك الله إياها ينبغي أن تراها من فضل الله عليك، فإذا رأيتها من فضل الله عليك بذلتها، وإن رأيتها بجهدك كما قالها قارون: إنما أوتيته على علم عندي. قد يقول لك التاجر: خبرات متراكمة، سهر، عمل دؤوب حتى حصلت هذه الثروة. في أذكى منه بمئات المرات ولا يملك درهما واحدا. فعطاء الله لا علاقة له بالذكاء، ولكن له علاقة بالاستقامة. ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم. فيا أيها الإخوة، من لوازم تعظيم الله عز وجل أن تعظم نعمه. يعني الزوجة نعمة، فمن كفر هذه النعمة حرم هذه النعمة، والزوج نعمة، فإذا كفرت الزوجة هذه النعمة حرمت هذه النعمة. وأن تكون معافا في جسمك هذه نعمة. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي عافاني في بدني. أن تتمتع بسمعك وبصرك وحركتك وذاكرتك وقوتك، وأن تخدم نفسك بنفسك هذه نعمة لا تعدلها نعمة. إذن إن لله تعالى أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. من لوازم تعظيم الله عز وجل أن تعظم ما حباك الله به، ومن نتائج تعظيم ما حباك الله به أن تبذله للناس، لا أن تستأثر به، لا أن تنفرد به. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: وما استعمله؟ قال: يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عليه من حوله. دائما وأبدا أقول: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. إذا أحب الله عبدا استعمله في الخير، إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه، إذا أحب الله عبدا فتح على يديه باب الأعمال الصالحة، إذا أحب الله عبدا استعمله، يعني جعله أداة خير للناس. فكلما رأيت إنسانا من الله عليه بعمل صالح، بدعوة، بتعليم، ببناء مستشفى، ببناء ميتم، ببناء مسجد، بإدارة دعوة ناجحة إلى الله عز وجل، أنا لا أجد كلمة أهنئه بها كهذه الكلمة: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. في حديث آخر من طريق آخر: إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله، قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. أخ من أخواننا مقيم ببلدة في أمريكا بنيوجيرسي، لما سافرت إلى هناك عدة سنوات حضر الدروس ثم اقتنى الأشرطة. يقول لأحد أصحابه: هذه الأشرطة مضمونها أن أعود إلى بلادي وأن أخدم أمتي. نور الله قلبه، قال: هذا كلام دقيق وعليه أدلة. أقسم لي صديقه، توفي رحمه الله، شاب في مقتبل العمر، أقسم لي صديقه أنه في أوج نجاحه، بأوج نجاحه، أنهى عمله وباع أساس البيت واستقال من وظيفته، وتنفيذاً لوصية رسول الله حيث يقول: من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله، وعاد إلى الشام، وخلال أيام ثلاثة توفي بحادث. على أي نية مات؟ على أعلى نية: إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله. هذا لمجرد أنه أراد أن يعود إلى بلد مسلم في مشكلات لا تعد ولا تحصى، وأن يتبرأ من بلد آخر ترتكب فيه المعاصي على قارعة الطرقات. أراد أن يعود إلى بلد مسلم، وأراد أن يكون جهده في خدمة المسلمين، ومات على هذه النية. سيدنا زيد الخيل كان من أجمل العرب، فلما زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه النبي، قال له: من الرجل؟ قال: أنا زيد الخيل. قال: بل زيد الخير. لكرم النبي أخلاقه العلية دعاه إلى بيته، قال له: يا زيد، ما وصف لي رجل فرأيته إلا رأيته دون ما وصف إلا أنت يا زيد، لله درك. أعطاه وسادة ليتكئ عليها، قال: والله يا رسول الله لا أتكئ بحضرتك، ما هذا الأدب؟ قال: يا رسول الله، أعطني 300 فارس لأغزو بهم الروم. أعجب به النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لله درك يا زيد. واستأذن النبي وغادر إلى بلده، وفي الطريق توفاه الله، وهو من كبار الصحابة، وبين إسلامه وموته 3 أيام فقط. إذا أحب الله عبداً استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. وفي حديث آخر: إذا أراد الله بعبد خيراً طهره قبل موته. قال: وما طهور العبد؟ قال: عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه. أناس صالحون كثر، يموت وهو يصلي، يموت في ليلة القدر وهو يقرأ القرآن، يموت في المسجد، وفي إنسان يموت وهو يعالج الصحن، إن محطة إباحية لا تأتي واضحة عنده، فصعد إلى السطح ليعدل اتجاه الصحن لعله يراها واضحة، فمات هناك. موت الإنسان يلخص حياته كلها. وفي إنسان ادعى النبوة في شرق آسيا، وادعى أنه نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدوه ميتاً في المرحاض. فيبدو أن طريقة موت الإنسان تترجم حياته في الدنيا. لذلك ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يعني كلامي مفاده أن المؤمن يعظم النعمة لأنها من الله، يشكرها ويبذلها. المؤمن يعظم العمل الصالح، يقبل عليه لأنه قربة إلى الله، يعظم الله ويعظم نعمه ويعظم أوامره ويعظم الأعمال التي تقرب منه. لما سقى سيدنا موسى للفتاتين بعد أن سقى لهما قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لذلك العلماء استنتجوا أن الغنى الحقيقي غنى العمل الصالح، وأن الفقر الحقيقي فقر العمل الصالح. يعني واحد الله عز وجل هدى على يده مئات الأشخاص، هذا أكبر غني في الأرض، والذي يملك ألوف الملايين ولم يقدم لله عملاً صالحاً واحداً، هذا أفقر خلق الله. وسائل التعظيم كما يقول الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يعني التفكر في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. من باب تعظيم الله عز وجل وتوقيره التفكر في آياته. يعني المؤمن ما الذي يملأ قلبه؟ قرأت بحثاً عن النملة شيء لا يصدق، عن النحلة، عن المجرات، خلق الله يملأ ساحة نفسه. الإنسان الآخر له، شفت البي ام أحدث موديل، شفتها ماركات السيارات والأجهزة والشركات العملاقة والعطورات، مصانع كبيرة جداً في العالم التي تقدم للجسد ما يحتاج، هذه تملأ ساحة نفسه. ما الذي تهتم له؟ يهمك صنع الله عز وجل أم صنع البشر؟ لذلك الأنبياء والصديقون والعلماء الكبار ملأت نفوسهم عظمة الله عز وجل، بينما الأشخاص التافهون تملأ نفوسهم يعني مصانع تقدم سلع وخدمات ومركبات وما شاكل ذلك. لكن لي تعليق: لو أنك ركبت طائرة عملاقة وهي تقل 400 راكب، وكل شيء ميسر لك في الجو، وتقطع المحيط الأطلسي أو تطير ساعات طويلة بلا توقف، يمكن من تعظيم هذه الطائرة أن تنتقل إلى تعظيم الله عز وجل. كيف؟ هذا الإنسان أعطاه الله عقلاً، ولولا هذا العقل لم اخترع هذه الطائرة. هل رأيت في مجتمع القرود من صنع طائرة؟ الحيوانات هي هي، أما الإنسان صنع طائرات ونقل الصورة عبر المسافات الشاسعة وصار في اتصالات سريعة جداً، هذا كله بفضل هذا الجهاز الذي كرم الله به الإنسان. على كل أيها الإخوة، قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والحمد لله رب العالمين.